إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله، وهذا هو الدرس الثاني في مادة الفقه في دورة التأصيل، وهو الدرس الثالث من مجموع دروس هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير وبركة. كنا قد أخذنا البارحة 7 أحاديث من الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام، ونكمل هذه الليلة ما ابتدأنا به. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث قال عنه ابن الملقن رحمه الله تعالى: هو أصل عظيم في صفة الوضوء، هو أصل عظيم في صفة الوضوء. الوضوء هو فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. قبل أن يبدأوا أو يشرعوا في الصلاة لا بد أن يتوضأوا إذا كانوا على حدث. وعلى أن الوضوء فرض فرضه الله سبحانه وتعالى، إلا أنه قد جعل عليه من الأجر الشيء العظيم. ومن فضائل الوضوء ما ذكر في هذا الحديث، وقد ورد للوضوء فضائل متعددة في أحاديث صحيحة، منها ما جاء عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم أن من توضأ أنه يعني تخر خطاياه مع أعضائه من الوضوء. طبعا هذا الحديث أذكره مختصرا بالمعنى، الحديث فيه تفصيل: إذا غسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث. وهذا يشابه ما جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم كبير. لو تلاحظون في هذا الحديث أنه رأى عثمان دعا بوضوء، بفتح الواو، دعا بوضوء، ثم في آخر الحديث: من توضأ نحو وضوئي، بضم الواو الأولى بفتح الواو والأخيرة بضم الواو. والفرق بينهما أن الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به، وبضم الواو هو نفس فعل الوضوء، هو نفس فعل الوضوء، بالضم الفعل نفسه التوضؤ الوضوء نفسه، وبالفتح هو الماء المعد للوضوء. طيب، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. لو تلاحظون هنا ذكر غسل اليدين 3 قبل بدء الوضوء، وهذا الفعل هو مستحب، هو سنة واردة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن قد ذكرت في آية الوضوء التي أشرنا إليها البارح. وعلى هذا فغسل اليدين قبل بداية الوضوء يعني قبل الوجه قبل المضمضة والاستنشاق سنة مستحب وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس بواجب. فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. لو تلاحظون ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثلث المضمضة والاستنشاق، يعني مضمض ثلاثا استنشق استنثر ثلاثا. وهذا التثليث وارد في حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي بعد هذا الحديث، وهو حديث متفق على صحته. فعلى هذا المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا سنة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هنا في حديث عثمان لم تذكر إلا مرة واحدة. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. قوله ويديه إلى المرفقين، إلى هذه المراد بها مع المرفقين، وليس المراد بها أن المرفقين لا تدخل في الغسل. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل، فلم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل. لو تلاحظون كذلك الحديث فيه أن الأعضاء غسلت ثلاثا ثلاثا، يعني ورد غسل اليدين ثلاثا وغسل الوجه ثلاثا واليدين إلى المرفقين ثلاثا ثم المسح واحدة وغسل الرجلين ثلاثا. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. إذن أفضل ما جاء في الوضوء أن يغسل كل عضو ثلاثا سوى الرأس، سوى الرأس. فالأصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورد يعني فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، وما سوى ذلك فالأفضل التثليث، فالأفضل والأكمل التثليث. لو اقتصر على غسل كل عضو مرة واحدة فهو مجزئ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة أجزأه، وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة أجزأه. وهذا في كتابه التمهيد، وهذا في كتابه التمهيد. وقال كذلك ابن عبد البر رحمه الله: فالثلاث في ذلك في سائر الأعضاء أكمل الوضوء وأتمه، وما زاد فهو اعتداء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان، وهذا لا خلاف فيه. إذن هذه نقطة جديدة، وهي أن الزيادة على ثلاث غسلات للعضو الواحد تعد اعتداء في الوضوء وتجاوزا للقدر الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في السنن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. أروي في الحديث ونقص، ولكنها لفظة معلولة. إذن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لا يحدث فيهما نفسه. المقصود بذلك أي لا يفكر بشيء خارج عن صلاته، لا يفكر بشيء خارج عن صلاته. والمراد الاسترسال مع الخواطر، يعني إنسان ما يسترسل مع الخواطر في صلاته كي يحصل هذا الفضل العظيم. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحب عملها لعظيم فضلها وللاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يتوضأ نحو هذا الوضوء، يعني شبه هذا الوضوء، ثم يصلي ركعتين، يحاول أن يستجمع فيهما قلبه، وأن يعني يستجمع كذلك فكره وذهنه، ولا يتشتت حتى يحصل الثواب المذكور في هذا الحديث. ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور شبه الطست، هذا كله من كلام المصنف. طبعا الطست هو الإناء الصغير، والصفر خرجنا له تورا أو ماء في تور من صفر، الصفر يعني نوع من النحاس. هذا الحديث كذلك يعد من الأحاديث التي فيها إسباغ الوضوء، وإن كان قد ورد فيه تنويع العدد في بين الأعضاء في الوضوء الواحد. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه في هذا الحديث غسل يديه إلى المرفقين مرتين وليس ثلاثة، وغسل تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومسح رأسه مرة، ثم غسل رجليه. وهذا الحديث يدل على أن تنويع العدد في الوضوء الواحد جائز، بمعنى توضأ الإنسان وغسل وجهه مرة واحدة، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح رأسه واحدة، ثم غسل رجليه مرتين، أن هذا جائز ووارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين طريقة مسح الرأس، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ولذلك فالصحيح أن الباء في الآية امسحوا برؤوسكم، الصحيح أن الباء للإلصاق وليست للتبعيض. الإلصاق لأن الماسح يلصق يده بالممسوح، واختلف أهل العلم في مسح الرأس، هل يكتفى بمسح جزء منه أم لا بد من استيعاب الرأس كما ورد في حديث عبد الله بن زيد. والذي يدل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي استيعاب الرأس بالمسح، معنى يمسح من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طبعا بالنسبة للنساء، الأصل أن النساء كالرجال في مسح الرأس. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله المراد بتنعله يعني لبس النعل، لبس النعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ في لبس نعله باليمنى. وترجله، الترجل هو التسريح، الترجل هو تسريح الشعر، وهذا كذلك مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا رجل رأسه بدأ بشق رأسه الأيمن، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج شعره بالاهتمام، وهو داخل في عموم حديث صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. وطهوره يدخل في هذا الوضوء والغسل، يدخل في هذا الوضوء والغسل. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ في وضوئه بالأعضاء. كذلك ورد في الغسل، قالت عائشة: فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. والتيمم أو التيمم ورد كذلك في أمور أخرى، وكما قالت عائشة: في شأنه كله. وهذا من باب تكريم اليمين، هذا من باب تكريم اليمين. وقد ورد كذلك في حتى في اللباس، أن الوارد أنه يلبس يبتدئ باليمين. وورد في المقابل تنزيه اليمين عما يعني عما ليس من باب الإكرام، وعن الأشياء التي تعتبر من باب الاستطابة والتنظف. فقد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء باليمين، ورد النهي عن الاستنجاء باليمين. فيكون يعني أهل العلم فهموا من هذا الحديث أن هذا خاص فيما كان أو فيما لم يكن من باب إزالة الأذى ومن باب الاستطابة ونحو ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقدم في الدخول يعني إلى الخلاء رجله اليسرى وفي الخروج اليمنى، لأن اليسار للأذى واليمنى لما سواه. قال: وهذا الأدب متفق على استحبابه، وهذه قاعدة معروفة، وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. وكلامه هذا في كتابه المجموع، كلام النووي في كتابه المجموع. طبعا ورد حديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها في عند بعض أصحاب السنن، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويساره لما سوى ذلك. والذي يبدو أن الإسناد إسناد حديث حفصة فيه لين، يحتاج إلى مزيد بحث أكثر، لكن يبدو أن في إسناده لين. هنا مسألة في هذا الحديث متعلقة بهذا الحديث، وهي أن تقديم اليمين على اليسار في الوضوء مستحب وليس بواجب. تقديم اليمين على اليسار في الوضوء مستحب وليس بواجب، وهو من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: لا نعلم فيه خلافا، يعني أنه ليس بواجب. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركا للاختيار، وكان وضوءه صحيحا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة. وهذا في الفتاوى المجلد الثاني والثلاثين. كذلك النووي نقل الإجماع على صحة وضوء من بدأ باليسار قبل اليمين، وأن هذا من باب الاستحباب، وأن هذا من باب الاستحباب. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن نعيم المجمر عن أبي هريرة: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعيم المجمر سمي، يعني لقب بهذا اللقب، لأنه كان يبخر المسجد، لأنه كان يبخر المسجد. الغرة: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. نحتاج معرفة معنى الغرة والتحجيل. الغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس. أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس. وأصل التحجيل بياض في قوائم الفرس. بياض في قوائم الفرس. المراد بيأتون غرا محجلين أنهم يأتون وعلى وجوههم نور وبياض من آثار الوضوء. على وجوههم نور وبياض من آثار الوضوء. هذا في قوله غرا. ومحجلين المراد به النور والبياض الذي يكون في أعضائهم، في أطرافهم، في أعضاء الوضوء يوم القيامة من آثار الوضوء، الذي يكون على أعضاء الوضوء يوم القيامة من آثار الوضوء. طيب، كما نرى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه غسل وجهه ويديه، حين غسل اليدين رفع حتى كاد يبلغ المنكبين، وحين غسل رجليه رفع حتى يعني بلغ الساقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء يعني وتحجيله أيضا. من استطاع منكم أن يطيل غرته يعني أيضا وتحجيله فليفعل. هذا الفعل من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اختلف العلماء في مشروعيته. اختلف العلماء في مشروعيته. فذهب طوائف من أهل العلم إلى استحباب هذا الفعل، وأن يتجاوز المرء قدر الوارد في الآية إلى المرافق وفي الرجل إلى الكعبين. وهذا الفعل من أبي هريرة يدل على تجاوز هذا الحد، فقالوا إن هذا التجاوز مشروع. هذا قول لبعض أهل العلم، حكي أنه قول الجمهور. استدلوا بالحديث، ثم اختلفوا في القدر المستحب الذي يبلغ بعد تجاوز ما في الآية. يعني قالوا يرفع في يعني بعد المرفقين إلى أين، اختلفوا. يرفع في الساقين إلى أين، اختلفوا إلى القدر الذي يرفع إليه. والقول الآخر في المسألة أن هذا غير مشروع، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، وأن الزيادة على محل الفرض لا تشرع. قالوا: لأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل من أوجه متعددة من طريق أصحابه، فلم ينقل أحد منهم عنه أنه زاد على حد الفرض. لم ينقل منهم أحد أنه زاد على حد الفرض إلا ما جاء من فعل أبي هريرة. وقالوا إن لفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قالوا إن هذه مدرجة في الحديث وأنها ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة، وإنما من كلام أبي هريرة. وممن قال ذلك المنذري رحمه الله تعالى، وابن تيمية رحمه الله وغيرهم، قالوا إن هذه اللفظة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام أبي هريرة مدرجة في الحديث. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الأصوب في هذا الخلاف القول الثاني، القول الثاني، وأنه لا يشرع تجاوز الحد، يعني لا يشرع أن يرفع الإنسان إذا غسل يديه أن يرفع حتى يبلغ المنكبين، ولا يشرع في يعني يرفع إلى منتصف الساقين أو نحو ذلك. لكن يعني استيعاب الكعبين واستيعاب المرفقين لا شك أنه يعني قد يدخل الإنسان فيه في شيء من العضدين أو في شيء من الساقين، وهذا لا بأس به، هذا ليس هو محل الخلاف. والمراد بتبلغ الحلية يعني يبلغ النور، والمراد بتبلغ الحلية يعني النور. طيب، نكتفي بذكر الخلاف في هذه المسألة وما تقدم فيها، وننتقل إلى الأحاديث التالية. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. باب الاستطابة، الاستطابة هي إزالة الأذى عن المخرجين بحجر أو ما يقوم مقامه، يعني بالاستنجاء أو بالاستجمار، مأخوذ من الطيب، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. قال المصنف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى. طبعا المراد إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ. وهنا إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل. لا شك أن ما جاء في هذا الحديث هو من باب توجيه الشريعة الإسلامية لعباد الله لما يحافظ على أمورهم أو على مصالحهم في دينهم وفي دنياهم. فقد ينال الإنسان شيء من الأذى إذا دخل الخلاء ولم يتحرز، لأن الخلاء من أماكن الشياطين كما هو معلوم، لأن الخلاء من أماكن الشياطين كما هو معلوم. فلذلك فالتحرز بهذا الذكر والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر ذكران الشياطين وإناثهم هو مما جاءت به الشريعة لصلاح أحوال العباد ولحفظهم وتحريزهم من أذى الشياطين، ولحفظهم وتحريزهم من أذى الشياطين. قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء والصحراء، سواء فيه البناء والصحراء. طيب ننتقل إلى ما بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية بذكره باسمه أو لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. هذا كله من كلام المصنف. ثم قال: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذان الحديثان مما أكثر أهل العلم في الكلام عليه، ومما اشتهر الخلاف في توجيههما بين أهل العلم، وذكرت في الجمع أو ذكر في الجمع بين الحديثين أقاويل كثيرة. الحديث الأول يدل على العموم: لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، يعني عموم في أي مكان، سواء أكان في البنيان أو أكان في الخلاء أو في الخلاء أو في غير ذلك. وحديث عبد الله بن عمر يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدبر القبلة بفعله، قد استدبر القبلة بفعله. فمن هذين الحديثين ومن غيرهما، ولكن هذان الحديثان هما الأصل في هذا الباب، هذان الحديثان هما الأصل في هذا الباب. فللتوجيه بين الحديثين والجمع بينهما ذهب أهل العلم مذاهب في ذلك، ذهب أهل العلم مذاهب في ذلك. ومن أقوى الأقوال في المسألة قولان، ومن أقوى الأقوال في المسألة قولان. القول الأول القول بالتحريم المطلق، بتحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء البول والغائط أثناء قضاء الحاجة، سواء أكان ذلك في الصحراء أو في البنيان. وهذا هو فعل أبي أيوب الأنصاري كما ترون في الحديث. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. إذن مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه يرى عموم الحديث، لذلك حين قدم على مراحيض مبنية موجهة نحو القبلة كان ينحرف عنها، وهو مروي عن جماعة من السلف. هذا القول مروي عن جماعة من السلف، وكذلك هو رواية عن الإمام أحمد، ذلك هو رواية عن الإمام أحمد. وحجتهم هذا الحديث الذي معنا وغيره من الأحاديث العامة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. قالوا: وحرمة القبلة موجودة في البنيان وفي الصحراء، قالوا حتى الصحراء لا تخلو من حواجز بين من يقضي حاجته وبين القبلة، فلذلك يعني حرمة القبلة موجودة في كليهما. ثم بقي عليهم أن يجيبوا عن حديث ابن عمر، بقي عليهم أن يجيبوا عن حديث ابن عمر الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستدبر الكعبة. فلهم في الجواب عن ما جاء في هذا الحديث أوجه، ولهم مسالك في هذا. فمن الأوجه في يعني توجيههم حديث ابن عمر، أنهم قالوا، طبعا هذا الوجه يحتاج إلى تركيز، هذا الوجه الذي سأذكره يحتاج إلى تركيز ليفهم. قالوا إن النهي ناقل عن الأصل، وإن حديث ابن عمر على ما في الأصل. كيف على ما في الأصل وناقل عن الأصل؟ يقول: الأصل لم يرد النهي، يعني في بداية الإسلام لم يأتي التوجيه أن لا تستقبل القبلة البول ولا غائط، وهكذا في كثير من الأحكام، كثير من الأحكام لم يأتي فيها توجيه من بداية الإسلام. وحين يأتي شيء نهي عن عمل كان يعمل يعني بطبيعة الناس يقولون هذا النهي ناقل عن الأصل. قالوا فربما يكون حديث ابن عمر على ما في الأصل، قالوا ربما يكون حديث ابن عمر على ما في الأصل، الأصل أنه لم يرد النهي، وحين ورد النهي في حديث أبي أيوب وفي حديث غيره انتقل الحكم من الأصل إلى هذا الناقل عن الأصل، انتقل الحكم من الأصل إلى الناقل عن الأصل، وهذا من أوجه الرد أو من مسالك توجيه الحديث. من المسالك قالوا إن حديث ابن عمر فيه فعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل تدخله احتمالات، هذا الفعل تدخله احتمالات، قالوا وهذه الاحتمالات تضعف الاستدلال بالحديث، تضعف الاستدلال بالحديث. فقالوا الرؤيا وقعت عرضا، وليس يعني الرؤية ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤية ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمان في هذا الحديث وقعت عرضا، وليس يعني من باب التوجيه أو شيء، إنما وقعت عرضا. وقالوا احتمال يكون هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرهم، ذكروا عددا من الاحتمالات. قالوا فهذه الاحتمالات تتطرق لها هذه الحادثة، أو الاحتمالات تتطرق لهذه الحادثة، ونبقى على ما في الأصل. القول الثاني في المسألة أن التحريم خاص بالصحراء، أن التحريم خاص بالصحراء، وأن قضاء استقبال القبلة واستدبارها أو استدبارها في البنيان إذا كانت المراحيض مبنية تجاه القبلة فإن ذلك لا يشمله النهي. وهذا هو قول الإمام مالك الشافعي، وهو المشهور مذهب الحنابلة، وهو وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا والدليل فعل حديث ابن عمر، قالوا والدليل حديث ابن عمر أنه كان في البنيان، وبهذا يجمع بين الحديثين، وبهذا يجمع بين الحديثين كما قال. هذا هو الخلاف في المسألة، وأما الراجح فالله تعالى أعلم. طبعا هناك كما أسلفنا أقوال أخرى، بعضهم أخذ بظاهر حديث ابن عمر فقال يجوز الاستدبار، يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال. بقيت بعض الفوائد اليسيرة أو فائدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا، هذا فيه رد على كلام بعض الفقهاء أنه يكره استقبال الشمس أو القمر بقضاء الحاجة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لكن شرقوا أو غربوا. طيب نكتفي بهذا القدر في أحاديث عمدة الأحكام، وبما أنه بقي في الوقت